بتشوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: حدثني حدثني يا فيلسوف. أحدثك عن ماذا يا بنيتي؟ عن الأخلاق، عن الأخلاق يا فيلسوف. الأخلاق، الأخلاق يا بنيتي هي المقياس الحقيقي لتقييم النفس الإنسانية، والميزان الطبيعي لتقويم سلوك البشرية. أعرف هذا يا فيلسوف، فإنه يقال وسيظل أبد الدهر يقال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أحسنت أحسنت، ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكنني لست عن هذا أسأل. فعن أي شيء تسألين إذن يا بنيتي؟ عن حدود الأخلاق، فماذا لديك عن حدود الأخلاق يا فيلسوف؟ الواقع يا بنيتي أن للأخلاق حدودا، إذا جاوزتها صارت تعديا وعدوانا، وإذا قصرت عنها كانت نقصا وهوانا. عظيم، فهل تكرمت إذن علي فتحدثت الآن إلي عن حد الغضب؟ حد الغضب هو الأنفة من النقائص والرذائل، فإذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار، وإن نقص عنه ذل وجب، ولم يأنف لعار أو شنار. يا ستار، طيب هذا عن حد الغضب، فماذا إذن عن حد التواضع؟ قيل يا بنيتي: من جاوز حد التواضع صار إلى مذلة ومهانة، ومن قصر عنه انحرف إلى تكبر وزمانة. اللهم احفظنا. حسنا، هذا عن حد التواضع، فماذا إذن عن حد الجود يا فيلسوف؟ بنيتي، حد الجود وسط بين طرفين، فإذا جاوز الجود حده صار إسرافا وتبذيرا، وإن نقص عنه صار بخلا وتقتيرا. سلام قولا من رب رحيم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حد الشجاعة في هذا الزمان؟ الواقع يا بنيتي أن الشجاعة أيضا وسط بين طرفين، فإذا جاوزت الشجاعة حدها صارت نزقا وتهورا، وإذا نقصت عنه صارت جبنا وتخورا. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. قال معاوية ذات يوم لعمرو بن العاص: أعياني والله أن أعرف أشجاع أنت أم جبان يا عمرو، فتقدم حتى أقول إنك من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول إنك من أجبن الناس. ألا فلتعلم يا أخي يرحمك الله أنني أنك ماذا يا ابن العاص؟ أنني يا أخي شجاع، إذا ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حد الغيرة في هذا الزمان؟ قيل يا بنيتي: الغيرة إذا جاوزت حدها صارت اتهاما وظنا سيئا. صح. وإذا قصرت عنه كانت تفريطا وتغافلا. وقيل أيضا ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا ليلة مشغول. وأنا فرارا وهربا من تجاوزك لحد الانشغال، وطلبا لهدوء الفكر، ورغبا في راحة البال، أبادر في الحال فأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.